حديثنا في سلسلة الأنبياء الماضين وحقيقة حياة هؤلاء الأنبياء، نلاحظ أن القرآن الكريم يعطينا عصارة حياة نبي في آيات معدودة كحياة نبي الله نوح. 1000 سنة تقريبا، 950 سنة من الدعوة والتجارب والطوفان وغير ذلك، القرآن يعطينا في آيات معدودة، وهذه نعمة كبيرة من نعم كتاب الله عز وجل علينا. من الأنبياء الذين يمكن أن نتأسى بحياتهم وحياة هذا النبي وما جرى عليه عبرة لنا جميعا، نبي الله يونس. يونس تناوله القرآن الكريم في مواضع عديدة من كتابه الكريم، وسماه في بعض الآيات بذنون، وكذلك بصاحب الحوت، 3 تسميات، ذنون وصاحب الحوت ويونس، إشارة إلى أهم حدث في حياة هذا النبي العظيم، ارتبط اسمه بالحوت وبما جرى عليه في ظلمات البحر. أولا، نلاحظ أن القرآن الكريم يحث الأمم والحضارات، عندما تقول الآية فلولا كانت قرية، دعوة إلى أهل الأمصار والحضارات بما فيها المدن والقرى وما شابه ذلك، تقول لماذا لا تتأسون بقرية يونس، بمدينة يونس، بعث يونس في بلدة نينوى، لماذا لا تعملون، هل تأسيتم بهذه القرية؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه القرية التي مارست أعظم الذنوب، لا ذنب كالكفر، إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قوم يونس كانوا من المشركين والمعاندين لنبي من أنبياء الله عز وجل، ومع ذلك نلاحظ أنهم التجأوا إلى الله عز وجل بصدق وإنابة، هذا العذاب الذي أوشك أن يقع عليهم ارتفع عنهم ذلك العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وحقيقة لم أجد قائلا بهذه المقولة، أقول لعل والله العالم أن ما أصابهم هؤلاء القرون الغابرة من الخسف والمسخ والتدمير والطوفان وما شابه، لعله والله العالم هذا يخفف من عذابهم يوم القيامة، لأنهم عذبوا في الدنيا ولكل شيء حسابه عند الله عز وجل. صحيح، هذه الأمة الخاتمة ببركة نبيهم خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وآله، لم تعجل عقوباتهم في الدنيا، لا مسخ ولا عقوبات ظاهرة في هذه الأمة ببركة المصطفى وآله، ولكن على كل، لعله ما حل بهؤلاء الأقوام من هذه الناحية كانت نعمة من هذه الزاوية، أنه قطعت حياتهم ولم يستمروا في المنكر، ومن موجبات كما قلنا تخفيف العذاب يوم القيامة. نرجع إلى نبي الله يونس، ما جرى عليه، لماذا خرج مغاضبا، وقوله فظن أن لن نقدر عليه، هذا ألا ينافي العصمة، كيف يظن أن لا يقدر رب العالمين عليه، وماذا جرى عليه في السفينة والبحر، وما هو الدرس العملي، حديثنا في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. أولا، وذنوني، عادة هذه العبارات الواردة في القرآن الكريم، كلمة ذنون بلا فعل مسبق، هناك فعل مقدر يمكن أن يقدر، أذكر ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نبي الله يونس عندما رأى بشائر العذاب وكأنه اطمأن إلى أن العذاب نازل بهؤلاء القوم، اطمأن بأن العذاب سينزل بهم، ترك القوم وكأنه انتهى التكليف، سنوات من الدعوة والإنذار وهذا العذاب الإلهي سيقع عليهم بعد قليل. من الطبيعي أن يعيش هذا الشعور بأنه انتهى التكليف ولم يأتي هناك أمر إلهي بالبقاء فيهم ليعد ذلك معصية، فيبدو أن هناك اجتهاد واستذواق من نبي الله يونس أنه إذا خرج من القوم لا حساب عليه، وكان من اللازم تأدبا بين يدي الله عز وجل أن ينتظر الأوامر لحظة بلحظة، اذهب اذهب، ابقى ابقى، الآن بشائر العذاب وجدت، هذا لا يعني أن يترك القوم. المهم ذهب مغاضبا لعدم إيمان قومه فظن أن لن نقدر عليه. هنا في الواقع توجيهان لهذه الآية، لأن عمدة ما يمكن أن يثير البعض على نبي الله يونس هذه الفقرة الصغيرة، فظن أن لن نقدر عليه. البعض قال بأن هنا المراد بظن أن لن نقدر عليه يعني كان خروجه خروج من يظن أن لا نقدر عليه، هو لم يظن هذا الظن، وكان نبيا من أنبياء الله عز وجل، هذا المعنى لا يأتي في ذهن عامة المؤمنين أن الله عز وجل لا يقدر عليه، ولكن خروجه كخروج هكذا إنسان من قومه. وتفسير آخر قالوا بأن أن لن نقدر عليه ليست من القدرة، من التضييق، كأنه نبي الله يونس هذا النبي ظن بأنه سوف لن نضيق عليه لأنه لم يرتكب خلافا بحسب الظاهر، لم يخالف نهيا إلهيا، فأخذ راحته وأخذ يجري على وجه الأرض تاركا قومه. المهم وصل إلى البحر، ركب مع القوم إذ أبق إلى الفلك المشحون. هنا أيضا تعريض رباني، كأن هذا الخروج خروج عبد آبق، العبد إذا أراد أن يخرج من بيت المولى لابد وأن يكون هناك تنسيق مع المولى. يونس أبق إلى الفلك المشحون أي ذهب ذهاب عبد آبق من مولاه، فساهم فكان من المدحضين. السفينة ابتليت بالرياح والطوفان وصار البناء على أن يلقوا بعض الأثقال في البحر، وفي السفينة ثقل، هذا يونس مسافر، اقترعوا على من تخرج القرعة وإذا بالقرعة، ولعل أكثر من مرة تأتي القرعة على نبي الله يونس، فساهم فكان من المدحضين، وفي كل مرة إذا تعددت القرعة كان هو المرشح لأن يلقى في البحر. إخواني انظروا إلى أن الله عز وجل إذا أراد أن يبتلي عبده كيف يهيئ المقدمات للابتلاء. أولا ذهب إلى جانب البحر، ولو ذهب إلى جانب البر في وادي على أعلى جبل لما ابتلي بقصة الحوت وما شابه. يذهب إلى البحر لا إلى البر، ثم يركب سفينة في وقت الأعاصير، لو كان ركب السفينة في وقت هدوء الجو لما ابتلي بما ابتلي، يذهب إلى السفينة في هذا الوقت، ويركب اتفاقا سفينة لا تتحمل الأثقال، لو كانت السفينة محترمة تتحمل المسافرين أيضا لما ابتلي بهذا البلاء. انظروا وكأن الله عز وجل بيديه يسوق هذا الإنسان هذا العبد إلى الغرق، يريد أن يغرق، ولكن كل هذه مقدمات لإيقاعه في الفخ كما يقولون. إخواني هكذا رب العالمين إذا أراد أن يسلب منك نعمة أو يجلب إليك نعمة، الأمور كلها بيده، انظروا إلى نبي الله موسى وهو طفل صغير، كيف هيئ المقدمات، يجعل في المهد، هذا المهد الأمواج تسوق المهد إلى أين؟ إلى دار فرعون. الأمواج هنا يسوقها الرحمن إلى يونس ليغرقه، والله عز وجل نفس الرب يسوق الأمواج ليوصل موسى إلى قصر فرعون. الأمور إخواني بيد رب العالمين، الفضاء والهواء والأرض والسماوات، ولا يمكن الفرار من حكومتك إذا نسق أحدنا حياته مع رب العالمين يدفع عنه الهلكات كما دفع عن موسى، وإذا غضب عليه ينزل عليه النقم كما ابتلى يونس بهذه المقدمات البعيدة. كان يكفي أن يتدخل رب العالمين في اللحظة الأخيرة وتخرج القرعة باسم شخص آخر، حتى القرعة كانت تخرج باسم هذا النبي العظيم ثم يرمى. ولكن انظروا أيضا إلى العناية الربانية، عسر ويسر، فرج عسر وتفريج. يأتي الحوت، لو جاءه سمك القرش مثلا لالتهمه وقطعه، يأتي الحوت ويفتح فمه ليستقر في بطن هذه السمكة، فالتقمه الحوت وهو مليم يلوم نفسه. الآن أحس يونس بأن الجو جو مكفهر، بأن هناك علامات لعدم الرضا الإلهي عنه. هنا أخذ يونس يناجي ربه في الظلمات، ليل جوف بحر أعماق البحار، وأنتم تعرفون بأن الحيتان تسبح في الأعماق، وظلمات بحر بطن الحوت في ظلمات ثلاث. أخذ يناجي ربه، هنا أيضا درس عملي لنا، هذا الذكر اليونسي المعروف في أوساط الأولياء والصالحين حقيقة من الأذكار المهمة جدا إذا علمنا فقه هذه الآية. أولا قال أن لا إله إلا أنت، هناك تهليل وتسبيح واعتراف بالظلم، ثلاث عناصر في هذا الذكر اليونسي، هذا الذكر المهم. أولا قال لا إله إلا أنت، يا ربي أنا لمن ألجأ؟ أنت الإله، أنت الرب، أنت الموحد، أنت الإله الذي يرجع إليك في الأمور كلها، إذن التوحيد هو الذي ساقني إليك يا رب، لولا أنك أنت الموحد والمسبح والمعبود في كل مكان وفي كل زمان لما توجهت إليك، هذا أولا. وثانيا سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك أنزهك من كل نقص أو عيب، أنت حكيم في صنعك، أرسلت العذاب على القوم في وقته، إذا رفعت العذاب عن قومي في وقته، إذا ابتليتني ببطن الحوت هو أمرك أنت الذي رأيت ذاك جميلا. انظروا في عصر واحد وفي أرض واحدة هؤلاء القوم يرفع عنهم العذاب، وهذا العبد الصالح ينزل عليه ما يشبه العذاب، أنت المنزه. ولهذا أحدنا أخواني إذا ابتلي ببلية فالخطوة الأولى بعد التوحيد والتهليل أن لا ينسب النقص إلى الله عز وجل والظلم لا شعوريا، عندما تتمنى خلاف ما أنت فيه فقد اتهمت الرب، بمجرد أن تقول لو كان كذا لكان هو الأفضل في قبال المشيئة الإلهية، فكأنك تقول يا رب أنت غير حكيم، أنت غير رؤوف، أنت غير لطيف بعبادك. نعم في مقام العمل أنت اتهمت الله عز وجل، إما في علمه وإما في حكمته وإما في رأفته. سبحانك إني كنت من الظالمين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. قلنا في قصة آدم هذا التعبير شائع في حياة الأنبياء، الظلم النفس أعم من المعصية. هذه القاعدة خذوها في حياة الأنبياء جميعا، ظلم النفس أي حرمانها من الامتياز. نبي الله آدم بأكله الشجرة حرم نفسه من امتياز العيش في الجنة، هذا ظلم لنفسه. وكذلك يونس هذه الفترة لم يكن في قومه، ولو كان في القوم لكان مأجورا، وهو يسيح في البراري يركب السفينة، لا قوم له لا دعوة له. نعم هنا ظلم لنفسه، ومن منا لم يظلم نفسه بهذا المعنى؟ إخواني نحن في كل لحظة من اللحظات، التفتوا جيدا لما أقول، هذه الكلمة مهمة جدا، من منا يدعي أنه مرت عليه في حياته لحظة من اللحظات كان يقوم بأفضل ما يمكن القيام به من وظائف العبودية؟ كنت تصلي جيد، كنت تقرأ القرآن، كنت تجاهد، كنت تسبح، كنت مبتلى في طاعة الله، ولكن من قال أن هذا هو العمل الأفضل؟ من أين لك هذا؟ من أين لك العلم أنك أنت في هذه اللحظة، أنا المتكلم وأنت المستمع، أنك أنت في حال القيام بالوظيفة التي يريدها الله عز وجل، لا تعلم بذلك؟ إذن من الممكن أن لا يعيش الإنسان من بلوغه إلى وفاته دقيقة لحظة قد عمل بتكليفه الواقعي، فهذا ظلم للنفس. حرمت نفسي الألف درهم لأقنع بالدرهم الواحد، أنا فائز ولكن ظالم لنفسي. إذن إخواني إذا علمنا الظلم بهذا المعنى، من منا لا فكيف إذا اشتغل بالحرام؟ فكيف إذا اشتغل بالمكروه؟ فكيف إذا اشتغل بالمباح؟ كل ذلك من مصاديق الظلم. إذا اشتغل بالطاعة وهو لا يعلم أنها الطاعة المتعينة هو ظالم، فكيف إذا اشتغل بما هو دون الطاعة من المباحات والمستحبات والمكروهات؟ المهم فاستجبنا له، لم يقل ثم استجبنا له، يبدو ليست هنالك فاصلة كبيرة بين هذه الطريقة في الدعاء وبين استجابة الله عز وجل، ونجيناه من الغم. التفتوا لهذه العبارة الأخيرة، وكذلك ننجي المؤمنين، هذه معادلة. هذه القصة ليست قصة يونس كقصة تاريخية، هذه القصة لشق طريق الحياة لكل أحد. عش مشاعر يونس، أنت في الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات زمان الغيبة، ظلمة الانقطاع عن الحجة والولي، ظلمة الشهوات الباطنية، ظلمة المجتمع الذي تعيش فيه، كل هذه ظلمات وأنت غارق في هذا البحر. قل كما قال يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا داعي للالتزام بعدد معين، لو قلتها مرة واحدة بصدق وإخلاص لكنت من الفائزين. التقمه الحوت وهو مليم، إلى أن يقول تعالى نبذناه بالعراء وهو سقيم. خرج من بطن الحوت، طبعا طبيعي إنسان متنقع في الماء في بطن الحوت لا بد أن جلده قد رق، حالته حالة غير مرضية، في العراء لا يعلم ماذا يعمل، من أين يأتي المدد؟ نعم يد العناية واللطف تقلبه من مكان إلى مكان، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، يبدو أن الإنبات كان سريعا، ورق هذا الشجر ظلله وجعله في حال راحة، ولعل تلك الثمرة، هذه الثمرة اليقطين، كانت مناسبة لحالته إذ خرج من بطن الحوت. الآن انظروا إلى التعويض، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. كان صادقا في النية، ففتح الله له أبواب التعويض. يقال رجع إلى قومه، طبعا القوم الآن يستقبلون يونس أيما استقبال، رأوا العذاب، كشف عنهم العذاب، رجع إليهم نبيهم يونس فاجتباه ربه. إخواني هنا بيت القصيد، انظروا إلى هذه الحركة الدائرية. خرج مغاضبا، التقمه الحوت، لام نفسه، عاش الضيق والأمرين، يقول هنا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طالما كانت بعض الذنوب سببا لأن يكون الإنسان من أولياء الله عز وجل، نعم لا تخف من الذنب، لا تخشى المعصية إذا كان بعد ذلك، ماذا إذا كانت الإنابة. يونس بعد أن رجع لم يعوض الماضي بل ترقى أكثر وأكثر. أولا عاد إلى قومه، زاول الدعوة الإلهية، القوم آمنوا به ووصل إلى مرحلة الاجتباء الإلهي. نعم أحدنا إذا كان هكذا، إذا عاد إلى الله عز وجل بعد الإدبار، يقال هذه قاعدة مهمة في عالم السير إلى الله عز وجل، أن المدبر المعرض الآثم العاصي إذا رجع إلى ربه بالصدق لا يعوض الماضي فحسب، وإنما يحرز درجات من القرب إلى الله عز وجل لم يكن ليصل إليها مع طاعة وهو مدل على ربه وهو يمن على ربه. نعم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا ملخص هذه القصة، قصة نبي الله يونس، أولا أن نجعل تحركاتنا على وفق رضا الرب إقداما إحجاما، لا نجتهد بسرعة في تشخيص الموضوعات، نتأمل نتدبر، أن لا نقطع الأمل بالآخرين، الناس على كل بين يدي رحمة الله عز وجل. انظروا كيف نفع إيمان هذه القرية أهل نينوى، كيف نجاهم الله من العذاب. وثالثا في أصعب الظروف في الظلمات لا تنسى الالتجاء إلى رب العالمين. نحن نعلم هذه سنة الحياة، إنسان كيف يتنفس في بطن حوت في أعماق البحر، هذه خلاف قواعد الحياة، ولكن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا أراد جعل النار غير محرقة، إذا شاء جعل بطن الحوت وجعل أعماق البحار غير مغرقة. نعم الإعجاز لنا لا لله عز وجل، جعل القانون هنا وسلب القانون هنا، هو صاحب القانون هو رافع القانون، فعليك أن تلتجئ إليه في كل صغيرة وكبيرة. وإن أحاط بك اليأس من كل جانب نقول جميعا ما قاله يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كما غفرت لوليك ونبيك يونس، اللهم اغفر لنا ونجنا من ظلمات أنفسنا وشهواتنا وأوهامنا وأهوائنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.